انتهى. تعزية أهل الميت. يشرع للناس الرجال والنساء تعزية أهل الميت بما يسليهم ويكف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر، مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يستحضرونه، وإلا فبما تيسر مما يحقق الغرض ولا يخالف الشرع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عزى أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يجبر بها يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، يحبر بها يوم القيامة؟ قيل: يا رسول الله، ما يحبر؟ قال: يغبط. حسنه الألباني. ومما ثبت في التعزية: لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر وتحتسب. تنبيه: يكره الاجتماع للعزاء في مكان خاص المأتم، فإنه يجدد الأحزان ويكلف المؤونة. وقد ورد فيه حديث جرير بن عبد الله قال: كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. إسناده ضعيف، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، ويشهد له ما بعده. فلا يتفق على مثل هذا الاجتماع، وإنما حسبما تيسرت التعزية قدم العزاء. وأما ما يسمى بالخميس والأربعين والسنوية ونحو ذلك، فإن من البدع المحدثة المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى صناعة الطعام لأهل الميت. السنة أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه الطعام لأهل الميت. وقد ورد عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، فإنه قد أتاهم أمر يشغله. إسناده ضعيف، خرجه ابن ماجه وأحمد، وفي ضعف، لكنه يتأيد بحديث عائشة أنها كانت إذا مات الميت من أهلها أمرت ببرمة من تلبينة، طعام يتخذ من دقيق وربما جعل فيها عسل، فطبخت ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها ثم قالت: كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: التلبينة مجمة لفؤاد المريض، أي مريحة تذهب ببعض الحزن. تنبيه: وأما ما اعتاده الناس من عكس هذه السنة وصناعة أهل الميت الطعام للمعزي فمكروه لأنه خلاف السنة ولحديث جرير المتقدم.